الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليك، ما حكم إعطاء الزوج لزوجته من زكاة أمواله إذا كانت عليها ديون، وما حكم إعطائه لأخيه من زكاة أمواله لإعانته على الزواج؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب الزكاة أنها في باب دفع الزكاة أنه لا يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لمن وجبت عليه نفقته، لمن وجبت عليه نفقته، لأنه يستدفع بدفع الزكاة هذه النفقة الواجبة، فهو يحمي بزكاته ماله، والزكاة لا يجوز أن يسخرها المزكي لحماية ماله، فالواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته. فالزوجة ليست من مصارف الزكاة بالنسبة للزوج لوجوب نفقتها عليه، ولكن السائل يقول إنني أريد أن أعطيها شيئا من الزكاة لسداد دين عليها. في هذه الحالة قد اختلف أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح عندي والله أعلم جواز ذلك، إذا كنت ستعطيها لا لتستنفق المال على نفسها أو على ولدها، لا، وإنما تعطيها لسداد دينها. فإذا كانت تأخذ منك فإذا كنت تدفع لها الزكاة وحتى تقضي عنها هذا الدين فهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء. لماذا؟ لأن سداد دين الزوجة ليس من النفقة الواجبة عليك أيها الزوج، فإذا أعطيتها زكاة مالك أو شيئا من الزكاة لسداد الدين فلا تكون بذلك تحمي مالك. وكذلك في أصح القولين يجوز للوالد أن يعطي ولده من الزكاة لقضاء دين على الولد لا ليستنفقه الولد على نفسه، لأن نفقة الولد واجبة على أبيه، لكن ليس يجب على أبيه أن يسدد ديونه، فهو يدفع زكاته في أمر ليس بواجب عليه. فإذا أعطيت زوجتك شيئا من الزكاة بقصد أن تقضي دينها فلا بأس، وكذلك الوالد إذا أعطى ولده شيئا من الزكاة بقصد سداد دين عليه فلا بأس. وأما أن تعطيها من الزكاة لأنها فقيرة، تعطيها لأنها فقيرة وتريد أن تنفق على نفسها من هذه الزكاة فلا يجوز، لأنه يجب عليك نفقتها، والمتقرر أن من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تدفع له الزكاة، لأن هذه الزكاة سوف تسقط بها النفقة الواجبة عليه. وأما مسألة إعطاء الأخ لأخيه من شيئا من زكاة ماله فلا بأس به في أصح القولين إن شاء الله، ما لم تجب عليك نفقته، لأن الأخ لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، لأن الأخ لا يجب أن ينفق على أخيه، فهو ليس ممن تلزمك نفقتهم، فحينئذ لو أعطيته شيئا من الزكاة فلا بأس. وكذلك من باب المناسبة أقول يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها لزوجها، لماذا؟ لأنها لا تجب عليها نفقته، والله أعلم.